السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فنمزق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، إخوتي الكرام، على موعد مع شرح كتاب اقتداء الصراط المستقيم ومخالفات أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى. توقفنا، جزاك الله خير أبو أنس، حقا يعني كنت لسه أسأل أهلنا أن وقفنا. قال: وذلك بشيئين، أحدهما تحريم الاختلاف في مثل هذا. هذا الأول ما وقفنا عليه، ما زلنا في فصل وباب تأصيل مسألة الاختلاف. وبدأ الشيخ الإسلام ابن تيمية يبين أنواع الاختلاف، ويتكلم عن الاختلاف المذموم، وأصل النهي عن الاختلاف في فرق بين الاختلاف والاجتهاد. وسيأتي هذا الكلام إن شاء الله بعد ذلك، لكن هو يبين أولا بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف، وأن الاختلاف مذموما وفيه شر. ثم يبين وذكر حديث ما حدث بين ابن مسعود، حديث النزال بن ثورة رضي الله عنه عن ابن مسعود لما سمع الرجل يقرأ بقراءة أخرى فجاء به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فعرفت في وجهه الكراهية، وقال: كلاكما محسن ولا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. فجعل الاختلاف هذه مشابهة اختلاف الأمة، مشابهة لاختلاف الأمم السابقة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أيضا ما حدث في زمن عثمان من حكمة جمع القرآن لما حدث الاختلاف بين قراءة أهل الشام وأهل العراق، فرأى حذيفة بعد دخول الأعاجم في دين الله عز وجل، فرأى حذيفة بأنهم أصبحوا يختلفون وينكر بعضهم على بعض في قراءتهم، فذهب إلى عثمان وقال: أدرك الأمة كما جاء في السنة في الحديث، فحكى له القصة فأشار عليه وأشار أن يجمع القرآن. ثم حدث جمع القرآن العثماني الذي نحن إلى الآن نسير عليه، وجزى الله الخليفة الراشد عثمان بن عفان على هذا الفعل. ثم سيبدأ شيخ الإسلام ابن تيمية الآن يتكلم على أن الحكمة في نهي الاختلاف. قال: فأفاد ذلك بشيئين. وطبعا قال قبله عشان الكلام يستقيم: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف الذي فيه جحد كل واحد من المختلفين مع الآخر من الحق، لأن كل القارئين كان محسنا فيما قرأ، وعلل ذلك بأن من كان قبلنا اختلفوا وهلكوا. ولهذا قال حذيفة لعثمان رضي الله عنهما: أدرك هذه الأمة لا تختلف في الكتاب كما اختلف فيه الأمم قبله. لما رأى أهل الشام وأهل العراق يختلفون في حروف القرآن، الاختلاف الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فأفاد ذلك بشيئين. هذا تعالى البداية هنا الآن، أن قال: فأفاد ذلك بشيئين، أحدهما تحريم الاختلاف في مثل هذا، والثاني الاعتبار بمن كان قبلنا والحذر من مشابهتهم. ويقصد الشيخ أولا أفاد ما حدث من قصة ابن مسعود وما كان من حذيفة مع عثمان، أن هذا الاختلاف تحريم الاختلاف مثل هذا، إذن هذا الاختلاف مذموم، لأن الاختلاف هذا مذموم أولا في إنكار، قلنا إن كان كل طرف من الطرفين معه حق، يعني عنده، لذلك قال إن أحسنك إليكما محسن، أي أنت قراءتك صحيحة وهو قراءته صحيحة، ومع ذلك اختلفوا. فهنا هذا الاختلاف من هذا النوع ما يصح، أو تحريم الاختلاف في هذا النوع. ليش؟ لأن هذا الاختلاف لا مجال للإنكار فيه، لا أحد ينكر على الآخر، أصبح أن هذا النوع ما يصح أن يكون في اختلاف في الأمة، ولا بغضاء ولا كراهية ولا إنكار إلى غير ذلك، لأن كلاكما محسن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كأنه خلاف تنوع كما سيأتي، بأنه فيه دليل وهذا فيه دليل، كما قلنا في تنوع أدعية الاستفتاح، خلاف تنوع أن يأتي بهذا وبهذا وبهذا مثلا. والثاني الاعتبار بمن كان قبلنا والحذر من مشابهتهم، وهذا الأمر الثاني، أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لا تختلفوا كما اختلف الذين من قبلكم، فإن أولا فإن كان من قبلكم من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. فأصبح الأمر الثاني النهي عن الاختلاف بسبب مشابهة من كان قبلنا، قوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. فأصبح هذا الفعل في الاختلاف تشبه بمن كان قبلنا من الأمم السابقة. لذلك جاء النهي في أكثر من آية على مسألة الاختلاف كما بينا من قبل. ثم قال وأعلم أن أكثر الاختلاف بين الأمة هو الذي يورث الأهواء، تجده من هذا الضرب، هو أن يكون كل واحد من المختلفين مصيبا فيما يثبته أو بعضه، مخطئا في نفي ما عليه الآخر، كما أن القارئين كل منهما كان مصيبا في القراءة بالحرف الذي علمه، مخطئا في نفي حرف غيره. فإن أكثر الجهل إنما يقع في النفي الذي هو الجحود والتكذيب لا في الإثبات، لأن إحاطة الإنسان بما يثبت معذرة عدنا للصوت مرة أخرى، بس الزوم لسه تقريبا. أرجع للزوم بس. الصوت في الزوم موجود أعتقد. طيب قال المؤلف وأعلم أن أكثر اختلاف بين الأمة الذي ورث الأهواء تجده من هذا الضرب، هو أن يكون كل واحد من المختلفين مصيبا فيما يثبته أو في بعضه، مخطئا في نفي ما عليه الآخر، كما أن القارئين كل منهما كان مصيبا في القراءة بالحرف الذي علمه، مخطئا في نفي حرف غيره. فإن أكثر الجهل إنما يقع في النفي الذي هو الجحود والتكذيب لا في الإثبات، لأن إحاطة الإنسان بما يثبته أيسر من إحاطته بما ينفيه. ولهذا نهيت هذه الأمة أن تضرب آيات الله بعضها ببعض، لأن مضمون الضرب الإيمان بإحدى الآيتين والكفر بالأخرى إذا اعتقد أن بينهما تضاد، إذا الضدان لا يجتمعان. ومثل ذلك ما رواه مسلم أيضا عن عبد الله بن رواح الأنصاري أن عبد الله بن عمر قال هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فسمع أصوات رجلين اختلف في آية، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الغضب، فقال إنما هلك من كان قبلكم من الأمم باختلاف في الكتاب، فعلل غضبه صلى الله عليه وسلم بأن الاختلاف في الكتاب سبب هلاك من قبلنا، وذلك مجانبة طريقهم في هذا عينا وفي غيره نوعا. قال الشيخ أكثر الاختلاف هذه الأمة الذي يورث الأهواء تجد في هذا الضرب، يعني يريد أن يقول إن غالب الاختلاف اللي وقع في الأمة كان من هذا النوع، وهو إنكار ما الآخر من الحق، كل طرف باعه حق أو بعض من الحق. اللي بيحدث إن كل طرف ينكر الحق الذي مع الآخر، مع أن الحق الذي مع الآخر ثابت، لكن لو كل طرف اعترف بما عند الآخر من حق أو أقر نقول يعني بما عند الآخر من حق لما وقع هذا الاختلاف والتضاد، لكن سيكون اختلاف تنوع وليس باختلاف تضاد، لكن كل واحد يرى أن الآخر ليس على صواب، فانقلب الاختلاف من اختلاف تنوع إلى اختلاف إيش؟ تضاد، وهذا اختلاف مذموم. فاختلاف التنوع أصلا ليس لا يصح أن يكون خلافا، تنوع لا يصح أن يكون خلافا، لأن كل واحد منهم معه الحق أو معه طرفا من الحق، وقد يكون مخطئ في طرف آخر. فالصحيح هنا أنك بتقبل الحق من هذا الطرف وترد له الخطأ الذي كان عنده، وهو يقبل منك الحق الذي عندك ويرد عليك الخطأ الذي كان عندك. فإن كان ذلك فليس هناك نزاع، كل واحد أخذ الحق من الطرف الآخر ورد عليه الخطأ، فلا يكون هناك نزاع. لكن الشيخ وضع يده على المسألة فقال فإن أكثر الجهل، إذن هذه المسألة ترجع ليش؟ للجهل، جهل كل طرف بما عند الآخر من الحق. قال إنما يقع في النفي الذي هو الجحود والتكذيب، أنت بتنفي الحق اللي عند غيرك، وهذا حقا أصله الجهل، وقد يكون أصله جحود وتكذيب، فأنت تثبت ما عندك فقط، وأنت سهل أنك تثبت الذي تعرفه، لكن الصعب أنك تنفي ما لا تعلمه. أنت قد تعلم بعض الحق فأثبتته، لكنك لا يمكن أن تنفي غير ما تعلمه، لأنك لا تعلم ما هو الشيء الذي تنفيه. ذلك هو قال إحاطة الإنسان بما يثبته أيسر من إحاطته بما ينفيه، يعني أنت ما تعلمته وتعلمه ممكن تثبته وتستدل، لكن ما لم تعلمه أو ما لم تثبته فكيف ليس من السهولة أنك تحيط به ثم تنفيه. ذلك أكثر، قال إن أكثر الجهل إنما يقع في النفي الذي هو الجحود والتكذيب. وهذا حدث في القصة بين ابن مسعود وبين الرجل، لما اختلفوا كل واحد كان إيش؟ أثبت ما عنده ويجهل ما عند الآخر أو من القراءة الثانية، فأثبت ما عنده اقتصر على الحق وأنكر ما لم يعلمه من الحق ونفاه مع أنه هو لا يعلمه أصلا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كره ذلك، فهنا يستنبط منها إيش هذه المسألة؟ إن الإنسان أو المرء لا يخوض في شيء لا يعلمه أو لا يخوض في شيء يجهله، ولا يبادر بالإنكار عن شيء يجهله أو لا يعلمه، بل يسأل ويرجع لعله فاته شيء فيتعلمه، إنه لا يمكن أن يعلم كل شيء. فلا تنكر قبل أن تتثبت، لا تنكر على أحد قبل أن تتثبت أولا ممن تنكر عليه، لأن قد يكون مع المخالف صواب، فأنت إذا أنكرته ستكون المسألة أنك أنكرت حقا، وهذه الإشكال أنك ستنكر حقا مع الطرف الآخر وهو حق، لكنك بجهلك أو بجحود وتكذيب لمن كان بقى متعمدا لذلك فينكر. فلكن الصحيح بأن هذا الذي يظهر من هذه الجزئية معنا بأنك لا تتسرع في الإنكار كما يحدث الآن في بعض المسائل الناس تتعلمت مسألة معينة في قول معين ولا تعلم أن المسألة فيها مثلا قد تكون خلاف تنوع فيها أو الثاني معه بعض الحق فيبادر بالإنكار. وهذه تحدث كثيرا في بداية التعلم وبداية الالتزام، كل من التزم على شيء وتعلمه من شيخ له أو معلمة أو شيء فيظن أنه هو الحق فقط، فما يرى خلافه أو يسمع عن شيء خلافه تجد يبادر في الإنكار، وهذا خطأ. لابد أن تتأكد أولا وتثبت تتثبت من ذلك وتتعلم ثم تنكر بعد ذلك. ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تضرب آيات الله بعضها ببعض، وهنا الضرب سيكون في الآيات التي فيها تشابه، لأن الله عز وجل بين في آيات محكمات هو الذي أنزل عليك آيات ولا أنزل عليك الكتابة منه آيات المحكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. في آيات محكمات وآيات متشابهات، ثم بين الله عز وجل في المتشابهات إيش اللي بيحدث. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. يبقى اللي عنده زيغ بيعمل إيش؟ بيضرب المتشابه، لكن اللي عنده إيمان يرد المتشابه إلى المحكم. وهذا هو صنيع أهل العلم، إنك ترد المتشابه إلى المحكم فيستقيم لك معنى المتشابه. لكن الذين في قلوبهم زيغ يأخذون المتشابه ويطيرون به ليدلسون على الناس ويفتنون الناس إلى غير ذلك، ويضربون الآيات بعضها ببعض. والقرآن يفصل بعده بعضا، قد تجد آيات مجملة في موطن وآيات مبينة، آيات تحت عامة ومخصصة. فالقرآن يبين بعضه بعضا. قال الله عز وجل آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلى أولو الألباب، ثم قال سبحانه ربنا لا تزغ قلوبنا. إذا زاغ القلوب أين يكون؟ بأنك لا تؤمن بكل ما جاء عند الله عز وجل، فتأخذ المتشابه وتضربه بالمحكم بدل أن ترده للمحكم. وهذا الذي ذكره حديث عبد الله بن عمرو لما قال هجرت النبي صلى الله عليه وسلم يوما فسمع احد الرجلين او رجلين سمع النبي صلى الله عليه وسلم الرجلين يتنازعون في القران او بعض اصحابه فكره ذلك فخرج فانكر عليهم او راه في وجه الكراهيه. وفي روايه ايضا اخرى قال لتضربوا كتاب الله بعضه ببعض. يبقى هنا لابد ان تعتقد ان كلام الله كله حق، فما تشابه عليك منه رده إلى المحكم، لأن في آيات منسوخة، في آيات عامة مخصصة، في آيات مطلقة مقيدة، في آيات مجملة مبينة، فأنت لابد تتعلم ذلك أولا قبل أن تظن. بعض الناس ما بيلتزم جديد ويقرأ القرآن تجد يأتي بآيات، طبعا أنه لسه ما تعلم يستعجب أن في آيات هكذا، لا يعلم أن في ناسخ ومنسوخ، لا يعلم أن في مجمل ومبين إلى غير ذلك من تعلم هذه القواعد في قراءة عند قراءة القرآن، أو تردها لأهل العلم يفسرونها لك. لكن المؤمن إذا أشكل عليك شيء لابد ترده إلى الأصول العلمية، وهذا لا يعلمه إلا كما قال الله عز وجل إلا الراسخون في العلم. لكن الجاهل أو المتعالم أو المدعي العلم سيأخذ ببعض النصوص ويرد بعض النصوص، وهو يظن أنه يعمل بكتاب الله عز وجل أو بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يأخذ طرف. وهذا كل المبتدعة أو من على بدعة أو صاحب هوى تجد يفعل ذلك بالأدلة، لا يجمع الأدلة فينظر إلى الأدلة مجموع الأدلة، لا يأخذ طرف من الأدلة ويريد أن يبين يستدل بهذا الطرف على اعتقاده، بداية من كل الطوائف الخوارج يأخذون طرف من الأدلة ويتركون طرف، المرجئة يأخذون طرف من الأدلة ويتركون طرف، الجبرية والقدرية يأخذون طرف من الأدلة ويتركون طرف، وهكذا كل من حتى الذين يخرجون يلبسون على الناس في أي مسألة حتى في أصول الدين يأخذ آية كأن أهل الكتاب دولة أهل إيمان وأن هم مش كفار، ويترك آيات مصرح فيها من هم من الكفار أصالة، فلا يجمع وغير ذلك من الأمور. لكن أهل السنة ما يفعلون ذلك. أهل السنة يجمعون الأدلة ويبينون إن كان هناك مجمل بينة، إن كان هناك مطلق قيدة، إن كان هناك عام خصصة، إلى غير ذلك. لا يستدلون بطرف ويتركون طرف، وإن كان هناك متشابه يردونه إلى المحكم. فهذا دأب أهل العلم، يجمعون بين النصوص ويفسرون بعضها ببعض، يقيدون المطلق، يبينون المجمل والمشكل، إلى غير ذلك. لذلك وضعوا ليش قواعد التفسير وقواعد الأصول، قواعد الفقه، قواعد اللغة، قواعد المصطلح، كل هذا ليش وضع؟ في العلماء اجتهدوا في ذلك، وأصلا هذا الذي كان يعمل به الصحابة، لكنه كانوا يفهمونه بصليقتهم في اللغة وبتلقيهم العلم من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما دون العلم ظهرت هذه المواد اللي هي علوم الآلة وغير ذلك، قواعد لابد أن يضبطها طالب العلم، فيعلم كيف يدخل في الحديث ولا يعلم قواعد مصطلح الحديث، كيف لا يدخل في الفقه ولا يعلم قواعد أصول الفقه أو قواعد الفقه نفسها، كيف لا يدخل في التفسير وهناك قواعد أصول في التفسير أصالة، وإلا يدخل يتخبط ما يعلم كيف يفعل. فهذا صنيع علماؤنا وهذا صنيع أهل السنة والجماعة في التعامل مع النصوص. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو أيضا وبين فيه، علل الغضب من الاختلاف في الكتاب والسنة سببه هلاك من كان قبلنا. يعني إذن ليش إن كل هذا اللي بيتكلم عنه أصل الكتاب كله في مسألة النهي عن مشابهة أهل الكتاب، وأن الاختلاف الذي سيؤدي إلى مشابهة أهل الكتاب مذموم؟ لأنه كان سبب من هلاك الأمم السابقة والاختلاف في الكتاب، سبب من هلاك الأمم السابقة اختلاف الكتاب، اختلافه في الكتاب، فكانوا يضربون الآيات بعضها ببعض، يأخذ آية هذا حر ويأخذ آية هذا حلا. لكن طبعا أهل العلم والأصول لا يقعون في ذلك أصالة. فجاء تحذير النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الاختلاف، لأنه سيؤدي إلى هلاك الأمة. قال تعالى: إن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. تحذير من الله عز وجل أن نقع في هذا الاختلاف كما وقع الذين من قبلنا، فضربنا الآيات بعضها ببعض، فأدى ذلك إلى ترك الكتاب. أنت لما تيجي تكلم واحد في الكتاب، ما هو ضرب هذا في الآيات وفي السنة هدفه إيش؟ زعزعة استقرار أهل الإسلام. يقول لك الكتاب متعارض متضاد. أنت الآن لما بتخاطب أحد النصارى وتبين الإنجيل محرف عندهم، إيش بتفعل؟ بتأتي بالنصوص المتعارضة في الأناجيل اللي عندهم، وتقول هنا في الإنجيل هذا قال كذا، وهنا قال غير كذا، وهنا قال كذا، وهنا نقل عن عيسى عليه السلام كذا، وهنا نقل كذا. فكيف يعني من أهم من أعمدة نقد عقيدة الصلب عند النصارى أنك تبين لهم أن الأناجيل الأربعة اختلفوا في رواية الصلب وتضادوا فيها، فبتأتي بنصوصهم في الأناجيل الأربعة وتبين اختلافهم في الصلب، فتجد النصارى لو هو يعني عنده عقل أراد أن يسمع يقف كده ما يستطيع يفعل، يرى الأناجيل الأربعة كلها اختلفت في مسألة رواياته مع كلامه في قصة في عقيد، والصلب عندهم عقيدة أصالة. ليش؟ لأن هذا ليس من عند الله، هذا تحريف أصالة. فأنت من من من من آلية إزالة الباطل من عنده أنك تبين له أن الكتاب هذا محرف، وأنهم فعلوا ذلك لأهواء عندهم ليدلسوا على الناس اللي يتبعوهم النصارى يعني. فأنت لو أخذتها بنفس هذا الذي يريد بأن يخرج عليك فيضرب لك آيات الكتاب ويبين لك هنا في المواريس قال، وهنا هنا قال، هنا قال في الكفار والنصارى، وهنا قال في المشركين، وهنا فيضرب الآيات، هو إيش معناه المقصود؟ ويضرب السنة يقول لك السنة قالت كذا وهنا قال كذا. المقصود هنا أنه يبين لك إيش؟ إن في تضاد، إن المسألة مش محكمة، فيجعلك لا تؤمن بهذا الكتاب ولا بالسنة فتخرج عن الدين أصلا. والكتاب أصلا هو من عند الله، والله عز وجل قال: إن نزلنا الذكر وإن لولا حافظون. حافظين فإذا أصل التضارب هذا سيؤدي بعد ذلك إلى الزعزعة، ويؤدي إلى عدم الوثوق فيما جاء من أحكام، ويخرج الناس يتركون الكتاب والسنة، لكن أهل العلم لا يفعلونه وأهل الدين لا يفعلون ذلك. قال تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. لا يمكن أن يكون هناك تعارض في الكتاب إلا أصل، لأن الكتاب ده من ربنا محفوظ إلى قيام الساعة، ليس من الكتب المحرفة ولن يحرف، لأن الله هو الذي تكفل بحفظه سبحانه وتعالى. قال: وهو كتاب، إذا من عند الله، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فلا يمكن أن يتعارض كلام الله عز وجل إلا عند الجاهل أو عند المجحد أو الجاحد أو المكذب أو من يريد أن يلبس أو يدلس على الناس. هذا بس الذي عنده يحدث ذلك، لكن عند أهل العلم الراسخون في العلم لا يحدث عندهم هذا، لا تجد هذا موجودا عندهم. ثم قال الشيخ بعد ذلك: والاختلاف على ما ذكره الله في القرآن قسمان، أحدهما يضم الطائفتين جميعا كما في قوله تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فجعل أهل الرحمة مستثنين أو مستثنين من الاختلاف، مستثنين من الاختلاف. وكذلك قوله، لذلك قال إيش: لو يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. قال: وكذلك قوله، ذلك بأن الكتاب، بأن الله نزل الكتاب بالحق، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. وكذلك قوله: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وقالوا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وكذلك وصف اختلاف النصارى بقوله: فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. ووصف اختلاف اليهود بقوله: وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. وقال تعالى: كل حزب بما لديهم فرحون. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف أن الأمة ستفترق على 73 فرقة قال: كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وفي الرواية الأخرى: من كان عليه مثل ما أنا عليه وأصحابي اليوم، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فبين أن عامة المختلفين هالكون من الجانبين إلا فرقة واحدة وهم أهل السنة والجماعة. طيب، بدأ هنا الشيخ كما يلاحظ، أكيد بس الأمور الصوتية طيبة. الصوت عند الكل جيد؟ الحمد لله تمام. فذكر قال: الاختلاف على ما ذكره الله في القرآن قسمان، قسم الأول يضم الطائفتين معا. إذن الاثنين في مسألة الذم، وهذا الذي ذكره في الآيات: لا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. يبقى هنا النوع الأول أو القسم الأول الذي ذكره أن الطائفة التي اختلفت الاثنين مذمومتان أو الطائفتان مذمومتان. والاختلاف لم يكن في الأمة، الله عز وجل قدر ذلك كونا أولا. قال الله عز وجل: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء للصراط المستقيم. فكانت هذه أول مخالفة للكتاب، وهذا طبعا حدث من قوم نوح، قوم نوح، لأن قوم آدم أو آدم عليه السلام لما نزل جلس فترة بقرون بعدها، أو يعني القرون التي بعدها آدم لم كلها على التوحيد، ثم حدث الشرك في قوم نوح كما هو معلوم لما غلوا في الصالحين وجعلوا لهم تصاوير إلى غير ذلك فعبدوهم. فكانت أول مخالفة هذه من قوم نوح. وكلم ينزل كتاب وقتها لهم وما خالفوا الأصل الذي كانوا عليه والتوحيد. ثم نزلت الكتب بعد ذلك في الأقوام الأخرى مع الرسل الأخرى، فكانت المخالفة للكتب التي نزلت، لأن بداية عند نوح لم يكن هناك كتاب، كان على أصل التوحيد وخالفوا الأصل، ثم بعد ذلك اختلفوا في الكتاب اللي قال تعالى هنا وأنزل معهم الكتاب بالحق مبشرين ليحكم من الناس فيما اختلفوا فيه. فحدث الاختلاف بعد ذلك في الكتب التي جاءت مع الرسل، فخالفوا الكتاب، وأول ما خالفوا كانت المخالفة في التوحيد وكان الشرك، فعبدوا كل قوم عبدوا ما عبدوه من أول نوح طبعا عبدوا الأولياء هؤلاء اللي هم الصالحين، ثم حدث ما حدث بعد ذلك من الشرك الذي دب في الأقوام التي بعد ذلك. فيقول هنا بأن القسم بهذا كل الذين اختلفوا في هذا كلهم على ذم، إلا قال إلا من رحم ربك اللي هم أهل الرحمة. يبقى الذين اختلفوا ليسوا أهل رحمة، وهذا دلالة على الذم. قال استثنى إلا من رحم ربك، يبقى جاء يعني هم من أهل الرحمة من الله عز وجل، فهؤلاء من أهل العذاب، لأنه قال تعالى من الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. فدل ذلك أولا على أن سبب الاختلاف في الآيات تركهم للكتاب، تركهم للكتاب الذي أنزل عليهم. فدل أيضا على أن من تمسك بالكتاب لا يقع في الاختلاف، ومن ترك الكتاب وقع في الاختلاف. إن أردت الاجتماع والاتفاق عليك بكتاب الله عز وجل. لذلك أهل السنة ليش في اجتماع؟ مدامهم اجتمعوا على الكتاب اتفقوا ولم يختلفوا، لأن عندهم الكتاب فاجتمعوا عليه في كل شيء، في العقيدة وفي التوحيد وفي الفقه إلى غير ذلك، لكن الأصول طبعا نتكلم عنها في الإيمان والعقيدة. وأما الفقه سيأتي أن هذا اجتهاد، لأن النصوص الفقهية الثابتة لا اختلاف فيها أيضا قالوا بها، كتحريم الخمر والربا والزنا إلى غير ذلك، هذا ليس فيه نزاع أصالة، لكن فيه اجتهاد فقهي، وهذا غير الاختلاف، بل الاجتهاد مطلوب أن يجتهد العالم واجتهد القاضي. أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وقال إن أصاب له أجران أخطأ فله أجر، إذن الاجتهاد ممدوح، لكن الاختلاف هو المذموم أو المذموم. فقلنا أهل السنة لما تمسكوا بالكتاب كان لهم الوفاق وكان لهم الاتفاق، لكن الذين خالفوا في الكتاب هم الذين حدث منهم هذا الاختلاف. لذلك قال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، ما جاءت البينات وهم تفرقوا بعد ذلك. والله ينهانا أن نتفرق ونختلف من بعد ما جاءت البينات، وقال ولا تكونوا كالذين تفرقوا الذين من قبلنا، فتفرقوا في أمور الدين، وهنا تفرقهم من الظاهر من الآيات إنه لم يكن عن جهل ولم يكن عن اجتهاد، لا ده تفرقوا عن تعمد وعن عناد، لأن الله قال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. بعد ما جاءهم البينات يعني جاءهم الحق فعرفوا الحق، لكنهم اختلفوا بعد معرفة الحق. إذن يدل ذلك على أن اختلاف الأمم السابقة خاصة اليهود، لأن بينا من قبل النصارى كان عندهم من الضالين من الجهل أو ابتدعوا البدعة، ما هو ابتداع أيضا وهو تعمد وليس جهل بعدم معرفة، نقصد هنا بالجهل اللي ليس الذي هو عدم المعرفة، لا هو تعمد من الطائفتين، سواء تعمد بجحود ونكران أو تعمد بابتداع كما عند النصارى، الاثنين على تعمد. وهذا يظهر من بعد ما جاءهم البينات أنه ليسوا على جهل، يعني بيّن الله عز وجل لهم الصواب لكن لم يقبلوا ذلك واتبعوا الأهواء. ثم ذكر الشيخ أيضا قول إن الله الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، فرقوا الدين وكانوا شيعا يعني فرق متناحرة، قال لست منهم في شيء، والخطاب من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم وللأمة، أي أنت لست منهم، أنت بريء. وهذا المقصود، أن النبي صلى الله عليه وسلم بريء من هؤلاء الذين اختلفوا في الدين وكانوا شيعا، لأنهم ليسوا على طريقة ولا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إذن من تفرق فرق الدين وجعل الأمة على فرق متناحرة أحزاب وجماعات، هذا بسبب هوى نفس أو أصول عنده أو غير ذلك، فهذا الذي ينزل تحت قوله تعالى الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم، يبقى هؤلاء ليسوا من أهل السنة والجماعة وليسوا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وليسوا من الطائفة المنصورة، لأن الفرقة والاختلاف عذاب كما جاء في ذلك، الفرقة والاختلاف عذاب، فكانت في أمور العقيدة والدين عذاب، والعكس الاجتماع نجاة ورحمة كما قال الله عز وجل إلا من رحم منهم ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فدل على أن الاختلاف عذاب وأن الاجتماع رحمة من الله عز وجل. ثم ذكر لنا اختلاف النصارى فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. ليش؟ فلما نسوا ما ذكروا به، لما نسوا بما ذكروا به وتركوه، هنا نسيان طبعا مش نسيان غفلة، لا ده ترك، ألقى الله عز وجل بينهم العداوة والبغضاء ولا يزالون مختلفين، وقال ألقى بينهم العداوة والبغضاء يوم القيامة. وانظر هم أصلا كنصارى فرق ويكفرون بعضهم بعضا، يعني فرق النصارى كاثوليك وبروتستانت الأرثوذكس إلى غير ذلك، حتى الذين يقولون بعبودية عيسى وأنه رسول وأنه ليس بإله، الله عز وجل بينا أغرينا من العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون، فتجد هم أصلا يكفرون بعضهم بعضا. المرأة التي الأغرار الجهال الذين صاروا وصلوا عليها وهي من أهل وهي نصرانية، وخرج من خرج بجهل يبيح ذلك ويريد أن يترحم ويستغفر، وجعلوا أنا ما رأيت في العصر كله في التاريخ الإسلامي ما سمعت أن المسلمين صلوا صلاة جنازة على أحد نصراني إلى الله المشتكى، أننا وجدنا في زمن فعل فيه ذلك، نتوب إلى الله ونستغفره ونبرأ من هذا، فيقوموا فصلوا عليها. النصراني لمثلها لكنه ليس على ملتها، لما خرج يتكلم عنها قال كنت أتمنى أن أستغفر لها أو أننا أو أصلي لكنها ليست معنا، في مش فاكر إيش قال الكلمة بالضبط، لأنها ليست على مذهبنا أو على عقيدتنا، يعني هو يراها كافرة عنده فلم يستطع أن يستغفر لها ولا يرحمها ولا يعني إذا كان أصلا ألا يصلي لها ولا يفعل لها شيء، لأنها ليست لم تكون معه في النعيم الذي هو يدعيه، وهم على أصل واحد يعني النصرانية ولكن الملة المختلفة، فهم يكفرون بعضهم بعض. ما أهل الإسلام يترحمون ويستغفرون ويصلون عليهم. فالله عز وجل بيّن بأن هؤلاء النصارى سيختلفون ويغر بينهم العداوة والبغضاء، وسبب ذلك الأهواء لا شك فيها، ويحدث التنازع بينهم. وهذا يبين تحذير من الله عز وجل لنا أيضا ألا نسير على نهجهم فيحدث اختلاف في الأمة. وكذلك نقل الشيخ عن اليهود وأصب اختلاف اليهود وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. ولذلك أيضا حتى تجد اليهود بينهم عداوات. طبعا الذين يدعون الصهيونية الذين هم يعني دخلوا في الصهيونية هناك يهود آخرين لا يقولون بالصهيونية بل يعادوهم، مع أن الاثنين يهود وأنت تظن أن اليهود يعني دولت لا يمكن أن يفترقوا، لا يفترقوا. من يقول بالصهيونية العالمية وغير ذلك والخطط والماسونية وهناك يهود يرفضون ذلك أصلا، ففي خلاف أيضا ما بينهم. وهذا كلام الله عز وجل، قال تعالى وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. فالله عز وجل يطفئ نيرانهم لكنه يطفئها لمن يكون لهم يستحقون ذلك، لمن يعودون إلى الله فيسألون الله عز وجل أن يرد كيد هؤلاء في نحور. إذن الله يتكفل بهم، نعم. فأين عقيدتنا والهزامية أهل الإسلام في الذين يظنون بأن هؤلاء في علو مستمر وأننا نستطيع أن نفعل معهم شيء؟ الله عز وجل يقول كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. أنت لا تطفئ شيئا، أنت سبب، بس خذ بالأسباب فقط والله عز وجل يطفئ لك هذه النار وكل النيران سبحانه وتعالى. لكن أن تبث الانهزامية في الأمة وأن تبث الإرجاء فيها وغير ذلك وتترك الأمة لأصول الدين، فأنت لم حتى تحسن التوكل على الله عز وجل، لأقل ما نقوله في ذلك حتى لا نتفرع. إذن الآيات تبين، ذكر الشيخ رحمة الله عليه، أنه سيحدث الاختلاف والاختلاف موجود، والواقع بيان أنه يشهد أن الاختلاف موجود، هم اختلاف موجود بينهم، هم يقتتلون بعضهم بين بعض أصالة، والاقتتال هذا فيه اختلاف مذاهب أيضا نصرانية بينهم. لذلك تجد في الخفاء من يدعم صاحب مذهبه ولا يعلن، بينهم وبين بعض شرقا وغربا حتى. ثم ذكر فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. هذا حالهم، هذا حال أهل الكتاب. أول شيء فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، تفرق وتشتت، اختلفوا لأنهم لم يلتزموا بما أنزل الله عز وجل عليهم من الكتاب. فتجد كل واحد عنده كم إنجيل بيشتغل عليه، وكل واحد عنده كتب لهم، تجد إن ده بيقرأ في إنجيل والتاني في إنجيل وده في إنجيل وده في إنجيل، كل واحد فرحان بإنجيله، كل حزب بما لديهم فرحون. وكذلك هذا ممكن يحدث في الأمة، بدلا أن تجتمع الأمة على كتاب الله وسنة الله سلم، تجد البعض يفرع كتبا فيجتمع على إمام ويكثر في الكتاب والسنة، الإمام الفلاني الإمام الفلاني الإمام الفلاني الإمام الفلاني، تكون أحزابا وكل واحد يضع لنفسه منهج يسير عليه الحزب ويسير عليه الفكر الذي هو موجود فيه، ويتركون الأصل والكتاب والسنة. تشبه هذا بما كان من النصارى ومن اليهود، وكل واحد عنده مؤلفاته هو اللي يسير عليها، ده منهجه وكتابات خاصة به، ويزم الغير ويجعل أن كتابه وليحته ومنهجه هو الصحيح. ما هذا انقسام، هذا تفرق واختلاف، كل حزب بما لديهم فرحون، وكل واحد فاهم أنه هو فرح بما عنده. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصف ذلك كما قال الشيخ في الحديث، وصف النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة ستفترق على 73 فرقة، حديث المعنى كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. ما هي الجماعة هذه؟ أو قال النبي بعدما قال الجماعة فسر لنا كيف تكون الجماعة في الرواية الأخرى، قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. قال كلهم في النار إلا واحدة فقط، لما تركوا الحق صاروا في النار، لما تركوا الحق صاروا كلهم في النار إلا واحدة، قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا يدل على أن النجاة لن تكون أبدا إلا بالاعتصام بالكتاب والسنة. سمي من سمئت من مناهج وأفكار وتجديد أمة وكذا وكذا، إن لم يكن هذا المعين له الأصلي الكتاب والسنة والاعتصام بالكتاب والسنة فألقي هذا جانبا لن يأتيك بفائدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال ذلك، قال الفرقة الناجية هو ما كان عليه ما أنا عليه اليوم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وما كان على النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الكتاب والسنة. إذن وصف الفرقة الناجية هو الاعتصام بالكتاب والسنة في كل زمان ومكان. فمن أراد النجاة فعليه بذلك، وكل من خالف هذا فهو من الفرق التي ذمها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الاختلاف المسبوب كله في النار. وشاهد كلام الشاكر في كل ما نقله الآن بيان أن النوع الأول هذا، أن هذا الاختلاف كل الذين اختلفوا أهل ذم، إلا ما ذكره مثلا في الحديث ما كان علي أنا وأصحابي، ما كان علي اليوم أنا وأصحابي، أو الفرقة الطائفة المنصورة أو أهل السنة والجماعة. فالخلاصة بأن الفرقة أو الفرقة بضم الفاء الفرقة عذاب دمار تقطيع في أوصال الأمة. قال ابن مسعود كلمته المشهورة له أو الأثر عنه، قال يا ابن أخي الفرقة شر، الفرقة شر. ثم سأذكر لنا الشيخ الآن ما سبب هذا الاختلاف. قال وهذا الاختلاف المذموم من الطرفين، يبقى كل الأطراف دي مذمومة، ده اختلاف مذموم. قال يكون سببه تارة فساد النية لما في النفوس من البغي والحسد وإرادة العلو في الأرض بالفساد ونحو ذلك، فيحب لذلك ذم قول غيره أو فعله أو غلبته ليتميز عليه، أو يحب قول من يوافقه في نسب أو مذهب أو بلد أو صداقة ونحو ذلك لما فيه لما في قيام قوله من حصول الشرف له والرئاسة، وما أكثر هذا في بني آدم، وهذا ظلم. ويكون سببه تارة أخرى جهل المختلفين بحقيقة الأمر الذي يتنازعان فيه، أو الجهل بالدليل الذي يرشد به أحدهما الآخر، أو جهل أحدهما بما مع الآخر من الحق في الحكم أو في الدليل، وإن كان عالما بما في نفسه من الحق حكما ودليلا. يبقى هذه أسباب الذي ذكرها الشيخ في سبب وجود الاختلاف المذموم من الطرفين. أول شيء قال وبين خلاص أن الاختلاف مذموم، لأن الاثنين خلافوا الحق والاثنين رفضوا الحق. والذي لا يقبل الحق سيقع في الباطل حتما، الذي لا يقبل الحق لابد له من النقيض وهو الباطل. قال تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. الله قال إيش هنا؟ لو آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، يبقى أنت لما يأتيك الحق وتقبله أنت مع الحق. طب إذا لم تقبل الحق أين ستكون؟ وإن تولوا فإنما هم في شقاق في اختلاف فسيكفيكهم الله السميع العليم. لما قال الله عز وجل للنبي يعني أنت تعرض عليهم، فإن آمنوا فقد اهتدوا معك. طب إن تولوا، تولوا هنا الترك، رفضوا كذيب تجحيد ترك إعراض أي شيء. قال إيش لم يؤمنوا يعني؟ قال وقعوا إنما هم في شقاق يعني في اختلاف، من لم يؤمن بالحق لابد سيختلف، لابد هذا لما لم يتبع الحق هو لابد ان ساقع في الاختلاف. ثم ذكر إذن هذا مبدئيا الاختلاف المذموم من الطرفين. سببه قال ترى فساد النية لما في النفوس من البغي والحسد وإرادة العلو في الأرض بالفساد. الله مستعان، نسأل الله العافية. يبقى من أسباب ذلك كما يقول الشيخ فساد النية، أنت لا تعمل لله، أنت لا تعمل لله، أنت تعمل لجماعتك، لحزبك، لقبيلتك، لمنطقتك، لأي شيء، فالنية فيها لم تكن خالصة لله عز وجل، أو أنت تتبع الهوى وما يريده وتريده النفس، أو أنت تفعل ذلك طلبا للرياسة أو الكبر أو الاستعلاء على الناس كما قال إرادة العلو في الأرض، أو أنت تخالف حسدا كما فعلت اليهود مع كفار الحسن من عند أنفسهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، حسدوا أن الرسول يأتي من قريش ومن العرب فما قابلوا ذلك. فإذا أنت تخالف إما لفساد في النية أو من البغي، تريد العلو والرياسة، التكبر، حسد أصالة، كل هذه من أسباب التي ذكرها الشيخ في الاختلاف. كل طائفة تطغى على الأخرى، كل طائفة تريد أن تبغي على الأخرى، كل طائفة تريد أن تتبع هوى الذي عندها، فكل هذا مذموم من الطرفين، كل واحد يريد أن يتميز على الآخر. قال فيحب لذلك ذم قول غيره أو فعله، وتجد هذا أنه بيذم قول الثاني لأنه يخالفه ويمدح قول من يوافقه. وهذا للأسف هذه كلها موجودة في الأمم السابقة ونحن بنصاب منها. فأنت تجد فلان يخرج ليعظم فلان بكلمات لأنه بس إيش بيقول بقوله في مسألة معينة أو بيسير على منهجه في مسألة معينة، وتجد العكس رجل يخالف عالم ولا شيخ ولا يخالف أحد في مسألة أو في منهج أو في فعل، فيخرج الثاني يذم ويقدح فيه، وكل من يتكلم على نفس هذا المنهج بما يريد أن يقوله المخالف هو يمدحه ويعظم فيه لأنه بيقول بقول، والثاني يفعل نفس المسألة، كل من يريده يذم في أحد فيذم مثله فيه فهو معه. كان الشيخ يعني إيش بينقل ما كانوا يفعلونه، وهذا تصاب به الأمة، إن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن أن الأمة ستصاب بهذا. فيحب لذلك ذم قول غيره أو فعله أو غلبته ليتميز عليه، أو يحب قول من يوافقه في نسب أو مذهب، فتجد التحزب مذهب الفلاني مع بعض، مذهب الفلاني مع بعض، بلد، النسب، كل هذا اختلاف فيه تعدي وظلم، وكله يرجع حقيقة للهوى باختلاف بقى نية بغي حسد، لكن الهوى الذي يتحكم في ذلك. ثم السبب الثاني قال جهل المختلفين بحقيقة الأمر الذي يتنازع فيه، والحق أن هذا الثاني أخف من الأول، يعني أيسر قليلا من السبب الأول، لأن لو كانت المسألة جهل فبالعلم يزال، يعني لو كان النزاع والاختلاف بسبب الجهل بحقيقة الأمر كما قال الشيخ الذي تنازعنا فيه، سواء يجهل الدليل أو فهم الدليل أو يجهل الحكم، كل هذا فلو هذا لو عنده سريرة نقية وقلب يريد الحق، فلو رجع لأهل العلم كما قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون يرتفع ويرتفع الخلاف. لكن الأول هو الإشكال كله، الأول السبب الأول أعظم بكثير لأنه فيه ما فيه من القلوب وفيه من الهوى والمنافحة عنه، أما الثاني فالجهل يرفع بالعلم ويقال له أنت لا تفقه هذه المسألة فأرجع لأهل العلم فتتعلم فيتعلم فيرتفع الخلاف. فحاصل قول الشيخ أن السبب الأول وهو فساد النية وما ما يتبعها من الهوى، والسبب الثاني هو الجهل. والجهل إما جهل الشخص نفسه عن القول الذي يقوله، هل هو صواب أم خطأ، هو شك، عنده شك في مدى في صحة هذا القول. والجهل الثاني أنه جاهل الدليل اللي بنى عليه هذا القول، أو جاهل فهم الدليل. والاثنين يرتفعان بسؤال أهل العلم. قال تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. يبقى الآن هو لو اتبع الهدى الذي جاءه يرتفع عنه الشقاء والضلالة ويرتفع عنه الخلاف، لكن الإشكال كل الإشكال أنه لا يقبل ذلك. قال تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فاتباع المرء للهدى يرتفع، يخرج عن الذنب الذي قد يؤدي إلى العقاب له. وذكر حقيقة الجهل في هذا السبب وقبلها فساد النية أو الظلم ترجع لأن هذا الذي وصف الله عز وجل به الإنسان لما الله عرض الأمانة عليه، قال تعالى لم إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فوصف الله عز وجل الإنسان كان ظلوما جهولا. طبعا هنا الآية عرض الأمانة هي التكاليف الشرعية، عرضت على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، ما استطاعوا، اختاروا أن يكونوا في عافية عن هذا السؤال وخافوا من ذلك، فعرض وحملها الإنسان، وهنا آدم عليه السلام والذرية. والحمل هنا من الإنسان لا شك بأنه له كان سبب، نقول يعني نقول إنه حملها لينال الأجر والثواب، لأنه لا شك من حمل الأمانة وأداها فله عظيم الأجر عند الله عز وجل. السماوات والأرض والجبال خشينا أو فأبين أن يحملها وأشفقنا أثر العافية، يعني بدل توجهوا نحو الخوف وأنهم يعني يسألون عنها فأخذوا بهذا وتركوا المغرم، تركوا الغنمة يعني والثواب والمكانة العالية لو أصابوا، لا هم خشوا على ذلك فأخذ أثر السلامة في ذلك كما يقال. فحملها الإنسان، ولكن الإنسان لما حمل ليس كل الإنسان حمل الأمانة، فالناس هناك من تقدم وحمل الأمانة وهم أهل الإيمان وأهل الإسلام وقبلوا ما جاء عن الله وعن الرسل، وهناك من ردوا الأمانة ولم يحملونها من بني آدم وهم أهل الكفر والكفار، جاءهم الرسل والرسالات وجاءهم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فأعرضوا، سواء الكفار في كل زمن أو الكفار الذين جاءوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. فأهل الإيمان تحملوها ظاهرا وباطنا، وأهل الكفر ردوها ظاهرا وباطنا، وأهل النفاق تحملوها ظاهرا دون باطنا. والله عز وجل بين في آيات كثيرة بأنه أثنى على أهل الإيمان وذم أهل الكفر وأهل النفاق. قال تعالى ويعذب المنافقين والمنافقات، وقال في الأحزاب ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. الشاهد أن الله عز وجل قال إن الإنسان كان ظلوما جهولا، فالظلم يقع فيه، والظلم الاعتداء، والجهل أيضا يقع منه. فالظلم أنواع، منه تعدي المرء على النفس بالمعاصي والذنوب، طبعا وظلم الآخرين وأخذ الحقوق، وأعمل أعظم الظلم والشرك، وكان ظلوما جهولا أيضا. والجهل إما بعدم العلم، أو الجهل أيضا بعد قراءة العلماء عدم التأني، كما قال تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. فالجهالة هنا ليست الجهل بالحكم الشرعي، لا، وقال هنا في التفسير أن الجهالة هنا عدم التأني وعدم التروي في الأمر. وهذا يؤصل السببان الذين قالوا شيخ ابن تيمية. ثم ذكر بعد أن بيّن الأسباب قال أما أنواعه، أنواع أي الاختلاف، قال فهو في الأصل قسمان، اختلاف تنوع واختلاف تضاد. قال واختلاف التنوع على وجوه، ما يكون كل واحد من القولين أو الفعلين حقا مشروعا، كما في القراءات التي اختلف فيها الصحابة حتى زجرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف وقال كلاكما محسن. يبقى أول بس تقسيم، انتبهوا معي، تقسيم اختلاف، اختلاف تنوع واختلاف تضاد، ثم اختلاف التنوع على وجوه. الوجه الأول أن يكون كل من القولين أو الفعلين حقا مشروعا، ومثاله ما كان معنا من قبل في قراءات الصحابة، ومثل اختلاف الأنواع في صفة الأذان. طبعا عندنا في الأذان أذان الذي علمه في المدينة أذان بلال في المدينة، وأذان أبي محذورة في مكة لما علمه عليه السلام له، ففي اختلاف في صيغ الأذان من حيث التربيع، من حيث الترجيع، من حيث التثويب. فالتربيع ذكر لا إله أروليها الله أربعة، والترجيع في القول المؤذن سرا قبل أن ينطق جهرا، والتثويب في الصلاة خير من النوم في الفجر. هذه كلها لأن في صفة في الأذان في المدينة، وطبعا في الفقه اللي تعرض لها، وفي صفة للأذان اللي علمنا وسلم لأبي محذورة في مكة اللي كان فيها التربيع في مكة والمدينة لم يكن فيها تربيعا، وصفة الترجيع. فهذه صفات أذان. العلماء يقولون هذه صفات الأذان اختلاف فيها اختلاف تنوع، الكل معه الحق، أي واحد أذن بهذا الأذان المثابت في السنة فهو قد أدى. وأيضا قال مثل الاختلاف في الأنواع في صفات الأذان والإقامة، إقامة الصلاة أيضا البعض يفرد والبعض يثني، اختلاف مذاهب لأنه ورد فيها. والاستفتاح، ذكر دعاء الاستفتاح ورد بأكثر من صيغة، والتشهد ورد بأكثر من صيغة، صلاة الخوف يعني صيغ مختلفة وكلها واردة في السنة، صلىها النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من صورة في أكثر من غزوة، تكبيرات العيد ورد فيها أيضا أربع، الخمس والسبع غير الإحرام، ورد أن هي خمس وسبع بالإحرام والانتقال، سبع وخمس بالإحرام والانتقال ورد ذلك، تكبيرات الجنازة وردت الأربعة، ورد أنه في صلى خمسة وفي صلى سبعة، وما أذكر إذا كان سيدنا علي صلى تسعة أما لم يصلي ما أذكر هذه، قال يكون المهم أن هذه تكبيرات ورد فيها صيغ. قال إلى غير ذلك مما شرع جميعه، وإن كان قد يقال إن بعض أنواعه أفضل. يبقى هذا كله موجود شرع، هذا كله مثال، كما في المثال الأول وجه من وجوه اختلاف التنوع، كما في اختلاف القراءة، وأن هذا ثابت. يعني طب هتقول لي إيش الاختلاف؟ أقول الله عز وجل وسع علينا، قال إن أردت أن تؤذن أذن بكذا أو بكذا، أردت أن تذكر في دعاء الاستفتاح اذكر كذا أو كذا، أردت أن تقيم قيم كذا، أردت أن تكبر في الجنة. فهذا توسعة من الله وكلها من عند الله، فجعل هذا تنوع واختلاف تنوع ليس اختلاف تضاد، فلا أحد ينكر على أحد كما أن النبي نهاهم على الإنكار في القراءة كلاهما محسن، فلا يخرج أحد بجهل أو بعدم علم فيسمع أذان فيه ترجيع أو تثويب أو تربيع أو يسمع في الإقامة تثنية أو إفراد فينكر على المخالف، ينكر على المخالف أو في صلاة الخوف كانت هي مش متحققة يعني ممكن تتحقق أصلا، أو تكبيرات العيد تكبيرات الجنازة. قلنا كل هذه من كما قال الشيخ من وجه من وجوه الخلاف التنوع. قال ثم نجد لكثير من الأمة في ذلك من الاختلاف ما أوجب اقتتال طوائف منهم كاختلافهم على شفع الإقامة وإطارها ونحو ذلك، وهذا عين المحرم. أو الشيخ بيذكر إن الناس اقتتلوا على شفع الإقامة أو إطارها، وهذا عين المحرم. ليش؟ لأنه وارد. أنت ليش هذا اختلاف مذموم، هذا آسف إنكار مذموم والاختلاف فيه مشروع، آسف أرجع الاختلاف فيه هنا اختلاف تنوع وجه كلاكما محسن، فالمذموم أنك تنكر. قال وهذا عين المحرم، ومن لم يبلغ هذا المبلغ فتجد كثيرا منهم في قلبه من الهوى لأحد هذه الأنواع والإعراض عن الآخر أو النهي عنه ما دخل به فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مشكلة. مرة أخرى، ومن لم يبلغ هذا المبلغ اللي هو مبلغ إنه لا ينكر، انتبهوا في درجات أصلا، الدرجة الأولى إن تلاقيه بينكر على طول وهو يقول لك حرام هذا الإنكار لأن هذا ثابت في الشرع والله أراد هذا التنوع، أراد أنك مرة تستفتح بدعاء كذا ومرة بدعاء كذا ومرة بدعاء كذا، بل السنة أنك تنوع. طيب قال ومن لم يبلغ هذا المبلغ، يعني ما بلغش الإنكار، لكن انظر إذا بلغ الإيش في صدره، فتجد كثيرا منهم في قلبه من الهوى لأحد هذه الأنواع والإعراض عن الآخر، أو في قلبه من الهوى لأحد هذه الأنواع أو الإعراض عن الآخر، يعني يميل قلبه لأحد الأحكام ويعرض عن الآخر أو النهي عنه، ده مرتبة تانية، ينهى عنه ما دخل به فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ويدخله فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. حقيقة هذه موجودة، وأنا لا أنسى قديما جدا، يعني كنت في مكان يعني من الإخوة يجتمعون فيه في مسجد، وكنت طلبت ببداية يعني طلبت العلم في طلب العلم يعني، فاستحسن يعني أحد الإخوة الكبار في المكان يعني، فقلت له أنا على سفر أردت أراجع معه فقط الأمور يعني مسألة السفر القصر والجامع، فهو نظر لي نظرة كده قال لي طب وليه تقصر؟ ما تصلي الأربعة. قلت له رخصة ونحن نأخذ بها. فنظر لي نظرة وجدت في عيني كأنه يعني أن أنا بأقلل من الطاعة، يعني أنت مفروض ما تعملش كده، مفروض تصلي الأربعة. وما أجابني، يعني أنا كنت أريد أراجع معه بعض المسائل فيها فما أجاب. هو ليس بطالب علم، كان أخ فاضل وحافظ القرآن ورأس في دعوة كان أصلا، لكن يتبع شيخه مقلد للشيخ الذي هو معه، والشيخ هذا معروف عنه حبه جدا للطاعة يعني يعني وهذا أمر محمود، لكن هو ما تفقه الطالب طبعا مش الشيخ، فوجدت عنده هوى يعني هو قلبه كأنه منكر علي لهذا الفعل إن أنا سأجمع وأقصر في طبعا هذا ثابت، هذا أمر ثابت، وأنا حتى استعجبت أن يكون هذا. طبعا أنت حتى لو لا تقصر ولا تريد أنك تقصر أو تجمع لكنه فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر متنوع، أخذ بالرخصة أو لا أخذ بالرخصة. كأني هذا الكلام يعني في قلبي هوى لأحد هذه الأنواع والإعراض عن الآخر، والحق أنك لابد حتى لو ستقول للآخر لا تقصر أو افعل كذا أفضل من كذا، لكن لابد تكون في قلبك للاثنين شرع، وأن إذا فعل هذا ولم يفعل هذا لا تنكر عليه ولا يكون في صدرك شيء على من يفعل هذا ولا يفعل هذا، ما بالك بقى لو كمان قال أدخله في النهي فتقول له لا تفعل وأن هذا منهين عنه. هذا أيضا يقع في اسم. لا أقصد الشخص، أنا أقصد القلب الذي في خلاف التنوع هذا، الذي هو هذا الوجه الكل ثابت فيه مشروعا، فأنت قلبك يميل لشيء وتعرض عن الثاني، هذا فيه نظر لابد تراجع فيه، لأنك كأنك قلت هذا من عند الله وهذا غير من عند الله. طبعا لا أريد أكبرها أكثر من ذلك، لكن أقول الشيخ هو اللي قال ذلك، قال فتجد كثيرا منهم في قلبه من الهوى لأحد هذه الأنواع والإعراض عن الآخر، وهذا لا يصح أن يكون، أو النهي عنه، ده كمان ممكن ينهى عنه. قد أطلت قد يكون فيها، لكن أنا متأكد أن كثير حتى من بعض طلبة العلم اللي يكون عنده في خلاف التنوع تجده قد يأتي في قلبه هذا، وليس لك أنك تعرض، بل السنة لك تأتي بكل هذه الأنواع أصالة. قال ومنه ما يكون كل من القولين، وجه ثاني من وجوه اختلاف التنوع، ومنه ما يكون كل من القولين هو في الواقع في معنى القول الآخر، لكن العبارتان مختلفتان، كما قد يختلف كثير من الناس في ألفاظ الحدود والتعريفات وصيغ الأدلة والتعبير عن المسميات وتقسيم الأحكام وغير ذلك. ثم الجهل أو الظلم يحمل على حمد أحد المقالتين ذم وذم الأخرى. ويقصد إيش هنا الشيخ؟ هذا النوع المعنى واحد لكن اللفظ مختلف، فتجد يأتي واحد يأخذ باللفظ وينكر على الثاني اللي يأخذ باللفظ الثاني، مع أن المعنى واحد في الاثنين. ده قال كل من القولين هو في الواقع في معنى القول الآخر، لكن العبارتان مختلفتان. ثم قال كثير من ألفاظ الحدود والتعريفات وصيغ الأدلة والمسميات، يعني تجد مسمى والمسمى كمثلا طلقتك فارقتك نكحتك زوجتك، المعنى ايش؟ واحد واللفظ يختلف، فتجد ان هذا ياخذ بهذا ولا ياخذ بهذا. انا بضرب مثال، مع ان المعنى واحد واللفظ مختلف لكن المعنى واحد. اختلاف الناس في بعض الالفاظ، سواء لفظ بعض الحدود او التعريفات او كما قال الشيخ او بعض المسميات، وينكر على الثاني، مع ان المؤدى واحد لا تنكر عليه، هذا نفس المعنى، فهذا وجه اخر لا يصح ان يكون. لكن هو قال ثم الجهل او الظلم يحمل على حمد احدى المقالتين وذم الاخرى، وهذا الذي قلناه في الاول، لكن ظهر الشيخ لما قلت ان الانسان وصف بانه ظلوم جهول، وهذا سبب ما يقع. فقال هنا ثم الجهل او الظلم يحمل على حمد احدى المقالتين وذم الاخرى، اما انك تجهل ان هذا المعنى مثل هذا المعنى مع ان اختلاف اللفظ، او كما قالوا نواد الجهل او الظلم، جهل بالادله، انت تجهل الادله اللي عند الاخر. الظلم هنا المقصود به التعصب، تعصب لرايك، يعني الجهل انك جهلت بان المعنى اللي عنده او اللفظ اللي عند الاخر له موجود دليل، له ثابت في الشرع، ان تقول زوجتك فلانه نكحتك فلانه الاثنين موجودين، وانت تجهل اللفظ ده مثلا ثبت بالشرع. او ظلم، وهنا الظلم اللي هو التعصب، تريد تتعصب لرايك، وهذا حدثت حتى بين المذاهب الفقهيه، كان مذاهب بعض المذاهب اصحاب يتعصبون جدا لقول امام المذهب وينكرون على المخالف لمجرد التعصب. لا اقول ان احسانا بالظن بائمتنا واصحاب المذاهب بانهم ما يسيرون الا بالدليل وان اختلفوا، لكن حدث دعم في ما بينا في مقدمه المجموع، لا او في بينا في المحاضرات اللي كانت في المذهب، ان في عصر من العصور كان كل اصحاب كل مذهب ارادوا ان ينافحوا على مذهبهم الاحناف في وقت والشافعيه وغير ذلك والحنابله، فكانوا يمجدون جدا في تعصبا لاصحاب مذهبهم وينكرون على المذاهب الاخرى، وهذا تعصب. ذلك كما جاء الرجل للإمام أحمد وقال له ينكر على أنه يصلي خلف الإمام يوتر في الفجر، مش آسف يقنط في الفجر، وجاء يعني والإمام فقال صلي له، قال صلي معه خلي خلفه، فكي وهو يريد أن ينكر على الإمام أحمد، يعني كيف أصلي خلفه ويقنط؟ طبعا الحنابلة لا يرون بالقنوط في الفجر، فالبعضهم يعني يبدعون ذلك للأسف. فقال له الإمام أحمد إيش أرأيت لو وجدت الشافعي يصلي الفجر كنت تصلي خلفه؟ قال وما لي لو صلي خلف الشافعي؟ قال ان الشافعي يقنط. بل اعلم في زماننا من تعصب بعض البلاد للمذهب الحنفي، والاخوه احد الاخوه يعني يدرس معنا وهو اعجمي، يعني هو يدرس والحمد لله العقيده منضبطه ودرس العلم، فما لم يتعصب للاحناف وبيدرس معنا شافعي، فكان معنا في مسجد فدخل كان معنا دخلنا نصلي، فانا اعلم انه بيرفع بالسبابه يعني في التشهد، فوجدت ما رفع، فهو حتى يبرر لي انا ما انتبهت يعني المساله عندي مش انظر الي، قال لي شيخ انا ما رفعت السبابه تدري ليش؟ قال وجدت اخ في الصف الاول من ربعنا يعني من بلدهم، لكنه هو يعني في قلق منه، قال وجدت ماسك الموبايل وبيحاول بيصور في يعني بيحاول يصور المصلين، فخشيت انه يصورني وانا ارفع السبابه، لو وصلت لسفاره بلده صدقا هذا الكلام يقول لي وعلموا باني ارفع السبابه انا لست حنفيا وأنا أدرس في الأزهر، فممكن يعني يفعلوا معه ما لا يعني يحمد عقباه. أنا أتكلمكم عن واقع موجود في بعض هذه البلاد، التعصب فيها في المذهب الفقهي شديد جدا. وهذا كله تعدي وظلم، إنكار يعني فيما وذم للاختلاف هنا وللإنكار. هذا كان الوجه الثاني، نحاول ننتهي من الثالث للوقت، ما أدري أطلنا أم ماذا. قال ومنه ما يكون المعنيان غيرين لكن لا يتنافيان، فهذا قول صحيح وذاك قول صحيح، وإن لم يكن معنى أحدهما هو معنى الآخر، وهذا كثير في المنازعات جدا. ومنه ما يكون طريقتان مشروعتان، ولكن قد سلك رجل أو قوم هذه الطريقة وآخرون قد سلكوا الأخرى وكلاهما محسن في الدين، ثم الجهل أو الظلم يحمل على ذم أحدهما أو تفضيلها بلا قصد صالح أو بلا علم أو بلا نية. هذا الوجه الثالث من وجوه اختلاف التنوع، أن يكون المعنيان متغيران وكل واحد مع هذا المعنى المتغير معه دليل. طيب المعنى متغير ومعه دليل لكن قال لا يتنافيان، يعني مش هذا حلال وهذا حرام، هذا مثلا واجب وهذا منهي عنه، لا المعنيان لا يتنافيان، هما المعنى الأول غير الثاني نعم لكن لا يتنافيان، فإذا وهذا ثابت معه دليل وهذا معه دليل، إذا إن فعل أحد الأمرين صحيح كلاهما مشروع. وقال وهذا يأتي كثيرا في المنازعات. إذا هنا هذا القول لا ينافي هذا القول، قد يكون في قول بالوجوب واجب بالاستحباب فيقال صرف الوجوب للاستحباب، او هذا حلال وهذا حلال، هذا معنى وهذا معنى، المهم ان لا يكون في تنافي تقابل تضاد غير موجود، ويكون ثابت فهذا قول صحيح هذا صحيح كلاهما مشروع فلا ينازع احد الاخر. ثم ذكر وجه الرابع ومنه طريقتان مشروعتان، ويأخذ كل قوم بطريقة منهما ويأخذ الآخر بطريقة أخرى. وكلا الطريقتين ثابتة في الدين وحسنة فلا يذم أحدهما الآخر. ثم ذكر أيضا رجع ثم الجهل أو الظلم يحمل على ذم أحدهما أو تفضيلها بلا قصد صالح ولا علم وبلا نية. رجع مرة أخرى للجهل والظلم الذي هو مدار الأمر في هذا الإنكار، يعني إما نية سيئة أو جهل عن غير قصد، كما قلنا في فساد النية من من من من من من الظلم والتعدي والتعصب وما يدخل فيها، والجهل بعدم العلم ومعرفة الأحكام. إذن خلاصة الأربع أنواع اللي ذكرها الشيخ أن اختلاف التنوع، كل واحد أخذ بطرف، كل واحد أخذ بقول، والقول ثابت وهو على حق، ولا أحد يأتي والحق لا يتعدد، نقول هنا الحق متعدد أصلا بالشرع، هذه غير اختلاف التضاد سيأتي. في اختلاف التضاد نقول إن الحق واحد ولا يتعدد، لكن خلاف التنوع هذا الحق ثابت، الله هو الذي سبحانه وتعالى أو النبي صلى الله عليه وسلم الشرع الذي هو جعل هذه الأقوال ثابتة، فهي ليست متضادة حتى نقول الحق واحد ولا يتعدد، نقول إن هذه كلها حق، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلاكما محسن، لأن هذا ثابت وهذا ثابت، وهنا حكمة من الشارع في تعدد هذه الأقوال أو هذه الأحكام، لأنها ممكن تقول من باب التيسير على الأمة، نقول من باب تحميل الأجور أكثر، يعني أنك تتنوع في العبادة كدعاء الاستفتاح غير ذلك فتأخذ أجور أكثر، إلى غير ذلك من الحكم التي يجعل أن هذا الأمر التنوع ثابت ومشروع ولا إنكار فيه. كما تقول في اختلاف المفسرين، تأخذ آية وتجد مفسر يفسر فيها، والثاني يفسر بتفسير آخر، وهذا يفسر آخر، هذا اختلاف التفسير إن كان ليس بتضاد أي تنوع بتقبله أم لا بتقبله، بتقبله ليش؟ لأنه هو اختلاف، لأن هذا ثابت وهذا ثابت وهذا ثابت، لو ثبت عن الصحابة أو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما تأتي الآية وكلها أكثر من تفسير، وقد يكون لها أكثر من سبب نزول، والتفسير ثابت فتعمل بكل التفسيرات، نعم ما دامت التفسيرات هذه لا تتقابل لا تتنافى، فهذا من التنوع، لأن الآيات قد تحتمل عدة معاني، ويأتي كل مفسر أو ينقل التفسير عن هذه الآيات بمعاني ومعاني أخرى ومعاني أخرى، وهذه كلها لا تتنافى فيقبل هذا، خاصة لو طبعا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة، فهذا كله من خلاف التنوع الذي لا إنكار فيه، بل يذم فيه الإنكار، بل من فعل ذلك يكون بجهل أو بظلم، وأن قد فعل المحرم بعضهم قد يقول، يعني لما قال الشيخ في أول وجه من الوجوه لو كانت المسألة ثابتة ما ليس فيها اجتهاد أصلا في معرفة الحق فيها، فكل هذا النوع الأول الذي هو اختلاف التنوع، سنقف عند اختلاف التضاد لأنه له صور، وأن هذا هو الذي فيه يعني لحد ما خلاف كثير حدث في وصور، هذه إن شاء الله يعني نرجعها للأسبوع القادم، أعتقد نكتفي بذلك حتى نفصل ما بين اختلاف التنوع وخلاف التضاد. جزاكم الله خير، لو في أي أسئلة سواء على المشاركات أو حتى الزوم، أنا موجود على الزوم لو في أسئلة عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وطبعا على الفيس أيضا. أحسن الله عليكم. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزيتم خيرا جميعا. نرى في دروس الأحد ليلا غاية الوصول أولا ثم الشريعة للأجر إن شاء الله.